وعقاب الكفار يدل على بغضهم. الله سبحانه وتعالى يعاقب الكفار مرتين، أحيانا في هذه الدنيا يسلط الله أولياءه على الكفار فيقتلونهم فيعذبهم بأيدي أوليائه، هذا نوع من العذاب لأنه يكرههم أو يؤجل العقوبة لهم في الدار الآخرة فيدخلون السجن المؤبد الذي لا يخرجون منه أبد الآبدين. لماذا؟ لأن الله يكرههم. دل ذلك على إثبات صفة الكراهة بالدليل العقلي. إن الله يكرههم فيبغضهم، كما دل كما قد ثبت بالشاهد والخبر عن إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، ثبت ذلك بالشاهد لأنه أمر مشاهد، شوهد في هذه الدنيا إكرام الله لأوليائه، شوهد في هذه الدنيا عقاب الله لأعدائه، كذلك ثبت بالخبر المقطوع به أن الله يكرم أولياءه في دار الكرامة ويعاقب أعداءه من الكفار. هذا معنى قوله كما قد ثبت بالشاهد أي في هذه الدنيا والخبر أي في الآخرة من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، الغايات المحمودة في مفعولاته بأن يوفق الله أولياءه إلى طاعته إلى الاستقامة حتى يموتوا على حسن الخاتمة، وهي ما تنتهي مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. العاقبة الحميدة تبدأ بالاستقامة والموت على الإسلام، ثم ما أعد الله في الدار في دار الكرامة لأوليائه، تلك هي العواقب الحميدة، وهي ما يوجد الشيء لأجله. كل ذلك تدل على حكمته البالغة. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، كونه يدبر لأوليائه هذا التدبير أحيانا بالإكرام لهم في هذه الدار، وأن تكون لهم العواقب المحمودة في مأموراته وفي عبادته ويختم لهم بحسن الخاتمة، ثم ينتهي ذلك إلى دار الكرامة بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه. دل ذلك على حكمته البالغة، يفعل كل ذلك لحكمة، وهو الفعال لما يريد. انتبهوا لهذه النقطة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، بالشاهد يعني ما حصل وما سيحصل في هذه الدنيا، والخبر ما سيحصل في الآخرة. ثم قال والغايات المحمودة، هذا كلام مبتدأ، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته المشاهدة في هذه الدنيا الثابتة بالخبر في الآخرة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. العواقب الحميدة من أعظمها الاستقامة والموت على حسن الخاتمة، ثم التمتع في دار الكرامة بنعم لا تعد ولا تحصى، من أعظمها بل أعظمها على الإطلاق التمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في دار الكرامة. كل ذلك يدل على حكمته إثبات للحكمة البالغة بالدليل العقلي، لأن الأشاعرة ينفون الحكمة، يقولون أفعال الله تعالى لا تعلل. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون هذه اللام ليست لام العلة ولكنها لام السيرورة، وهو خلقهم بغير علة وبغير حكمة، لكن آل الأمر فيما بعد إلى عبادة الله تعالى، هكذا القول على الله بغير علم. الذي يدل عليه الأسلوب العربي إن الله خلق الجن والإنس لهذه الغاية لعبادته وإفراده بالعبادة وليخضعوا له وليكونوا عبيدا خالصين له سبحانه. وهذا الذي تنتهي إليه العواقب الحميدة تدل على حكمة الله البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، وأنتم أثبتتم المشيئة بالتخصيص، وهذا يدل بطريق الأولى. لماذا؟ لقوة العلة الغائية. انتبهوا لهذه العبارة، لأن العلة الغائية أقوى. ما هي العلة الغائية؟ ما يوجد الشيء لأجله، ما يوجد الشيء لأجله. لماذا أوجد الله الخلق الجن والإنس للعبادة؟ هذه هي العلة الغائية وهي أقوى. لماذا خلق الله الجنة والنار؟ خلق الله الجنة كرامة لأوليائه، وخلق النار سجنا وعذابا لأعدائه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والتخصيص دل على الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة. نعم، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وموضوع الدرس، الموضوع العام، هو الإيمان، الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله تعالى لا يثبت إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نعتبر موضوع درسنا دائما في العقيدة الموضوع العام هو الإيمان. الإيمان كما نعلم جميعا بحمد الله يتكون من إيمان القلب

أرحم الراحمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الإحسان دليل على الرحمة. إذا أثبتنا صفة الرحمة بالدليل العقلي كما أثبتنا قبل بالدليل النقلي. وإكرام الطائعين، إكرامهم في هذه الدار بالنصر والتأييد والتوفيق والاستقامة، إكرامهم في دار الكرامة بدخول الجنة والتنعم هناك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل التنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم يدل على محبتهم، لأن الله يحبهم. لو كان لا يحبهم ما أكرمهم هذا الإكرام. أثبتنا صفة المحبة بالدليل العقلي وهو الإكرام، إكرام الطائعين. وعقاب الكفار يدل على بغضهم، عقاب الله تعالى لأعدائه الكفار بالدنيا أحيانا على أيدي أوليائه من المؤمنين بالهزيمة وإدخال الرعب عليهم، وفي الآخرة في النار. ذلك دليل على بغضهم. بهذا نثبت صفة البغض، بأن الله كما يحب أولياءه يبغض أعداءه، كما قد ثبت بالشاهد والخبر. ثبت بالشاهد أي بالأمور المشاهدة في هذه الدنيا، ثبت الإكرام وثبت العقاب بالشاهد في الدنيا. شاهدنا كثيرا وسمعنا وقرأنا كثيرا كيف أكرم الله أولياءه كثيرا من الأنبياء وأتباعهم. قرأنا وسمعنا وشاهدنا كيف عاقب أعداءه في الدنيا على أيدي أوليائه، هذا المشاهد. والخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام عن إكرام الطائعين في الدار الآخرة وعقاب الكفار وأعداء الله في الدار الآخرة أيضا. كل ذلك نعم كما ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته بين شرطتين جملة اعتراضية لم يأتي الخبر بعد، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة. هذا هو الخبر. فهمت المبتدا والخبر؟ والغايات المحمودة، هذا المبتدا، الغايات مبتدا والمحمودة طبعا صفة. والغايات المحمودة في مفعولاته أي مخلوقاته ومأموراته. وفسر الشيخ هذه الغايات المحمودة في الجملة الاعتراضية حيث قال: وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. هذه العواقب الحميدة قد تكون في الدنيا وغالبا في الآخرة. العواقب الحميدة، فإن يجعل الله للمتقين العاقبة، العاقبة الحميدة بالنصر والتأييد على أعدائي، وما يحصل لهم من العاقبة الحميدة التي لا نهاية لها في الآخرة، يدل كل ذلك على حكمته البالغة. الأشاعرة في صفة الحكمة يتناقضون. قد تقرأ لبعضهم ما يدل على أنهم يثبتون صفة الحكمة، ولكن الغالب على كلامهم نفي صفة الحكمة يسمونها علة فيقولون أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تحصل أفعال الرب سبحانه وتعالى عندهم بمجرد تعلق الإرادة بها، يعني المفعول يحصل ويقع والمخلوق يخلق بمجرد تعلق الإرادة به ثم إيجاده بالقدرة. لا تعلل أفعال الله، لا يقال أوجد لكذا، خلق لكذا، أكرم لكذا، عاقب لكذا، هذا غير وارد عندهم. وهذا نفي للحكمة، ونفي الحكمة يستلزم نفي اسم الله تعالى الحكيم، وهم يثبتون اسم الله تعالى الحكيم ويؤمنون بذلك وينفون الحكمة. تنطبق عليهم القاعدة أن كل من خالف الكتاب والسنة ولم يلتمس الهدى في الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، هذه قاعدة، لا بد أن يتناقض. ولو تتبعت كلام السلف في كل وقت وكلام السلفيين أيضا، أي علماء السلف وعلماء السلفيين، لا تجد في كلامهم تناقضا أبدا، كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة وعلى أستاذ واحد، وهذا هو الواقع، لأن أستاذهم الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إطلاق لفظة أستاذ على النبي عليه الصلاة والسلام غير وارد إلا من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل ذلك إلى هذه العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة سبحانه، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. في باب الإلزام التزم الشيخ أن يلزمهم بإثبات الإرادة بالتخصيص، وإثبات الحكمة بالعواقب الحميدة أولى من إثبات الإرادة بالتخصيص وأوضح وأكثر ذكرا في الكتاب والسنة وأبلغ عند العقلاء لقوة العلة الغائية. لذلك قال أولى، ما هي العلة الغائية؟ ما يوجد الشيء لأجله. العلة الغائية ما يوجد الشيء ويفعل الشيء من أجله. لماذا خلق الله الجن والإنس للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الجن والإنس العبادة، أن يعبدوه ويوحدوه فيكونوا له عبيدا لا يلتفتون إلى سواه ويخضعون له ويعظمونه ويعظمون شرعه، لهذا خلقهم. هذه العلة الغائية أقوى، وهذه العلة الغائية تدل على الحكمة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. الله سبحانه وتعالى أخبر كثيرا في كتابه الدلالة على ما يدل على النعم والحكم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه النعم دلالتها على المنعم وعلى الحكمة أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون واضح، لكن دلالة ما خلق الله في هذا الكون وسخر لعباده، خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا أدل وأبلغ على في دلالته على الحكمة وعلى هذه النعم التي خلقها لعباده أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا أثبتتم الإرادة بالتخصيص يلزمكم إثبات الحكمة وأنه المنعم المتفضل بهذه المخلوقات وبتسخير الله السماوات والأرض والبحر لعباده. هذا معنى قوله، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. أرجو أن يكون واضحا. وإن كان المخاطب إلى هنا تنتهي المناقشة مع الأشاعرة، ينتقل الحوار الآن إلى الحوار مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه تعالى حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، تناقض بين. أصحاب الفطرة لا يقبلون مثل هذه العقيدة. لو سمع أعرابي من يقول بأن الله سبحانه وتعالى حي بأن الله سبحانه وتعالى حي لكن لا يوصف بصفة الحياة، عليم لا يوصف بصفة العلم، قدير لا يوصف بصفة القدرة، لا يكاد يفهم هذا الكلام، يستنكر، يقول: ما هذا؟ هذه رطانة، ما هذا الكلام المتناقض؟ العليم يلزم من ذكر العليم إثبات صفة العلم، ومن ذكر القدير إثبات صفة القدرة، وهكذا. هذا هو المعقول عند أصحاب الفطرة السليمة، ولكن القوم أصيبوا في فطرتهم وفي عقولهم من دراسة الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وتخبطوا هذا التخبط وقالوا كلاما متناقضا. قالوا إنه حي عليم قدير ولكن لا يوصف لا بالحياة ولا بالعلم ولا بالقدرة، كيف ترد عليهم؟ كيف تناقشهم؟ كونك تستدل عليهم بالكتاب والسنة لا يقبلون ولا يؤمنون بأدلة الكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب والسنة عندهم أدلة ظنية غير قطعية. يهولون المسألة فيقولون: هذا الباب باب عظيم وخطير، مقدمة عظيمة، فإذا كان الباب بهذه المثابة لا ينبغي الاستدلال في هذا الباب إلا بالدليل القطعي. وإذا سلمت هذه المقدمة إلى هنا يقول لك: إذن لا ينبغي الاستدلال بالدليل اللفظي، فيجب أن يكون الاستدلال بالدليل العقلي. إذا كان السلف لم يفطن للمقدمة وسلم للمقدمة ألزمه الخلفي بهذه العقيدة المتناقضة، ولذلك ينبغي التأني عند المناظرة. ولاحظتم ما وقع فيه عبد العزيز المكي إن كان الكلام له، حيث أثبت السمع، أثبت السميع البصير ولم يثبت السمع والبصر. إن كان هذا الكلام كما يقال تمثيلية رويت على لسانه لا بأس، وإلا تعتبر هذه هفوة وغلطة من ذلك السلفي المناظر القوي في مناظرته، لكنه أخطأ هنا. لذلك ينبغي التريث في أثناء المناظرة مع الخصوم خصوصا في هذا الباب، والاطلاع على العقليات مع النقليات مفيد لطلاب العلم في هذا الباب، وخصوصا طلاب الجامعات الذين ينتظر منهم أن يكونوا هم المدافعون عن العقيدة. وجود ما يجيد العقليات والنقليات أو يستطيع على الأقل أن يشارك في العقليات مع فهمه للنقليات ليرد الشبهة عن العقيدة الإسلامية ويصونها فرض كفاية. ينبغي أن يوجد في المسلمين من يقوم بهذه المهمة خصوصا في هذا الوقت. وقد لاحظتم كيف نصر الله الإمام ابن تيمية وتلميذه على خصومهم مع كثرة الخصوم، لكونهم تبحروا في العقليات والنقليات. بسبب ذلك حفظ الله علينا ديننا وعقيدتنا وبقيت إلى يومنا هذا. لذلك نحث كبار طلاب العلم اليوم الجامعيين وطلاب الدراسات العليا أن يطلع جسمه وما يشار إليه بالإشارة الحسية قيل هذا، وهل الجسم ما يتركب من الأجزاء قيل هذا، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هكذا يقول: إنما نفيت هذه الصفات لأننا لا نجد في الشاهد في المشاهد فيما نشاهد لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم كالإنسان المشار إليه المركب من الأجزاء والأعضاء والأبعاد. قيل له: ولا تجد في الشاهد أيضا ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانف الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. كل شيء من الأسماء والصفات والأفعال يلزمك أن تنفيها، لأنك فيما يشاهد لنا لا تجد هذه الصفات وهذه الأسماء إلا لجسم. إما أن تنفي الجميع فتلحق بالجهمية وتريح أهل السنة من المناظرة، أو يهديك الله فتثبت الصفات كما أثبت الأسماء وتسلم في دينك. لا بد من أحد أمرين. لاحظوا إن التناقض عند المعتزلة كالتناقض عند الأشاعرة، وإن كانت الكيفية تختلف. الأشاعرة تناقضوا في التفريق بين الصفات، والمعتزلة تناقضوا في التفريق بين الصفات وبين الأسماء، وكلا التناقضين بين عقلا ويمكن الإلزام، وعند الإلزام النتيجة أحد أمرين: الأمر الأول أن يقتنع وينصف ويحمله الإنصاف على إثبات الصفات كما أثبت الأسماء ويسلم في دينه وعقيدته، أو يركب رأسه ويتعنتر فينفي الأسماء كما نفى الصفات فيلحق بالجهمية ويستريح منه أهل السنة عند المناظرة، ويكون في جبهة الجهمية لا يكون في جبهة مستقلة. قال الشيخ رحمه الله: فكل ما يهتج به من نفى الصفات، هم المعتزلة، يهتج به نافي الأسماء، نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعيد هذا الكلام: فكل ما يهتج به من نفى الصفات، من الذي نفى الصفات؟ المعتزلة، ما إثباتهم للأسماء، يهتج به نافي الأسماء والصفات وهم الجهمية. أي الجهمية تقول: لا نعقل كلا من الأسماء والصفات إلا لجسم، كما قالت المعتزلة بالنسبة للصفات. فما كان جوابا لذلك، ما كان جوابا لمعتزلي، كان جوابا لمثبت الصفات. من هم مثبت الصفات؟ الأشاعرة، أو بعض الصفات، ليس كل الصفات، وإلا عند إطلاق مثبت الصفات هم مثبتة أهل السنة والجماعة. إذن فلننتقل إلى مناقشة الجهمية، وإن كان المخاطب أرأته اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، فنفي الوجود والعدم، ونفي الحياة والموت، ونفي العلم والجهل. سبق أن ذكرنا إن أقسام بني آدم في هذا الباب كم؟ أربعة. الأول المثبتة، نعم. الثاني لا، الثاني على الترتيب فما ناقشنا الآن الأشاعرة. الثالث المعتزلة. الرابع الجهمية. نحن الآن مع الفريق الرابع، ما أدري كلمة فريق ربما تذهبون مذهب آخر، يعني نعني بالفريق الفرقة. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فرقة من الفرق، لا نقول فريقا، فرقة من الفرق، من فرق أهل الكلام من بني آدم، الله عليم حليم سبحانه، ينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله شيئا من الكمالات. وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، أي يثبت ينفي الأسماء التي أثبتتها المعتزلة ينفي كونه موجودا، ما الذي بقي؟ كان معدوم، لا يثبت أنه حي أو عليم أو قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته. المخلوق هو الذي فيه يقال فيه إنه حي موجود، حي عليم قدير، وهي مجاز في حق الله تعالى وليست بحقيقة. لماذا؟ لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. الغريب في الأمر مع هذه الوقاحة يدعي أن نفي ذلك تنزيه، يعني هؤلاء الغلاة من الجهمية يزعمون إنما نفوا الأسماء والصفات معا لأن ذلك هو التنزيه. إثبات الصفات وإثبات الأسماء يؤدي إلى التشبيه بمخلوقاته، هكذا زعم قيل له. وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هما تشبيهان في زعمك، أحدهما تشبيه بالموجودات بالمخلوقات الموجودة. إذا قلت إنه موجود حي عليم قدير، في زعمك شبهته بمخلوقاته الموجودة. لكن إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، شبهته بالمعدومات. أي التشبيهين أسوأ وأقبح؟ التشبيه بالمعدومات. هكذا كل من أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما يضل هذا الضلال ويتناقض هذا التناقض. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات معا، لا نفي ولا إثبات، لا موجود ولا غير موجود، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. أي في زعمه إما أنه يقع في التشبيه بالمخلوقات الموجودة، وإن فر بذلك يقع في التشبيه بالمعدومات، وإن فر من ذلك يقع بالتشبيه في بالممتنعات. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد، موجود معدوم غير معقول، إما موجود وإما معدوم. فهو يقول يجمع له النقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم معا، والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذا ما وقعت فيه الجهمية، ولكن بحمد الله تعالى هذه الفرقة لا وجود لها الآن، ولكن كما قلنا بعض عقائدهم دخلت على المعتزلة وعلى الأشاعرة. وهل المعتزلة لهم وجود؟ نعم، جميع فرق الشيعة من أقربهم إلى السنة الزيدية وأبعدهم عن الإسلام الجعفرية الإمامية الإثنى عشرية، كلهم على عقيدة الاعتدال. جميع فرق الشيعة أقربهم وأبعدهم كلهم على عقيدة المعتزلة، والأشاعرة هم الذين زعموا أنهم من أهل السنة لأنهم في الغالب من أتباع الأئمة الأربعة بالنسبة للفقهيات. إذن هؤلاء كلهم موجودون. ليعلم الحضور وغير الحضور إن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وعن عقيدتهم ونحاورهم ونناظرهم موجودون في دنيانا. وأما الجهمية فهم غير موجودة بصفتها فرقة قائمة بنفسها، ولكن دخلت بعض عقائدهم على الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، كما تلاحظون ذلك في صفة العلو وفي صفة الكلام. قد كررنا الكلام في هاتين المسألتين فلينتبه طلاب العلم. قالوا الأشاعرة بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، عقيدة جهمية دخلت على الأشاعرة، أصلها مأخوذة من قولهم ليس الله داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا، هذه عقيدة الجهمية دخلت على الأشاعرة. إذن تحذيرنا من عقيدة الجهمية لكونها دخلت على أقوام يعيشون بيننا وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة. أما الأشاعرة التحذير من الأشاعرة والمعتزلة أمر وارد لوجودهم الجماعي بكثرة. إشبال عشرة نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الإخوة الذين يريدوا أن يعلموا شيئا مما يجري في أفغانستان بعد اغتيال جميل الرحمن عليهم أن يتتبعوا الأخبار في الصحف والإذاعة وبواسطة القادمين، أو ينتظروا لجنة رسمية أرسلت لتقصي الحقائق لئلا نخوض في أخبار متضاربة وفي أمر فيه غموض. لذلك نرى تأجيل الخوض في هذه المسألة، ومع ذلك لا يمنعنا أن نطلب من إخواننا الدعاء لإخوانهم المقتلين هناك لأجل التوحيد والمضطهدين لأجل عقيدتهم، وأن يدعوا لهم أن يفرج الله عنهم. وأما تفاصيل الأخبار ففي إمكانكم أن تتصلوا بالجهات التي أشرنا إليها. بالنسبة لفرق الشيعة، أنا من دراستي أعرف فرق الشيعة، ولكن لا تسألوني عن أماكنها في الدنيا أين يوجدون، إلا الفرق الكبيرة الموجودة في إيران. أما الفرق الأخرى الموجودة هنا في داخل المملكة وغيرها لست أدري هل هم من الإمامية. الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية واحدة، هل هم من هؤلاء أو من الفرق الأخرى؟ أنتم أعرف مني. وكل شيعي من الإمامية أو يقول إنه جعفري أو من الإثنى عشرية من غلاة الشيعة، فوجودهم بين المسلمين كوجود المنافقين بين المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا بمسلمين. دوروا أماكنهم. يسأل السائل: هل البسملة آية من الفاتحة أو آية من القرآن؟ وهل يسن قولها قبل الفاتحة في المكتوبة؟ إلى آخر ما قال في سؤاله. الجواب: يجاب على هذا السؤال غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ليلة غد إن شاء الله الواسطية، ليلة غد الواسطية، والتدمرية فجر يوم الثلاثاء والأربعاء، درس خاص للطلاب الجامعيين. تفضل. كان المخاطب من الغلاة أول سنة 36 على هذه النسخة، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات. المكرر أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات. وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء مخلوقاته، إذ هي هذه الأسماء لمخلوقاته بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجود. فإن بس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، لا نزال في مناقشة بعض الفرق، وهذه آخر فرقة وآخر طائفة من طوائف علماء الكلام الذين ناقشهم شيخ الإسلام. نعيد التقسيم كما تقدم ليحفظ. إن أقسام بني آدم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، أربعة: طائفة، وهذا التفرق إلى هذه الفرق إنما ظهر في عهد العباسيين، وأما في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين المسلمون كانوا على طريقة واحدة وعلى منهج موحد، ليس بينهم اختلاف في هذا الباب، في باب الإيمان بالله، لا في باب العبادة ولا في باب الأسماء والصفات. وأما باب الربوبية كما تعلمون، توحيد الربوبية توحيد لم يختلف فيه اثنان من بني آدم، أي الكفار يؤمنون بربوبية الله تعالى كما يؤمن المؤمنون، وأبو جهل رأس الكفر يؤمن بأن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو خالق السماوات والأرض. هذا معنى توحيد الربوبية. جميع الناس، كافرهم ومسلمهم، عربهم وعجمهم، يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع مدبر الأمور. هذا المعنى لم يكن محل خلاف قط، ويسمى توحيد الربوبية، أي إفراد الله تعالى بأفعاله وأنه لا يشاركه أحد في ذلك. وأما اختلاف الناس في توحيد العبادة، إنما بدأ من عهد نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد ظهور الشرك، واستمر إلى يومنا هذا. وإن كان جميع الرسل دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى، لكن منهم من استجيب له، ومنهم من لم يستجب له، منهم من تبعه عدد من الناس، ومنهم من تبعه فرد، ومنهم من يبعث وحده يوم القيامة. فأكثر الأنبياء أتباعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، يليه موسى. ذلك لأن السواد الأعظم من هذه الأمة على التوحيد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين. نص الإمام البيهقي أن خلفاء بني أمية كلهم كانوا على منهج السلف الصالح. هذا كلام له وزنه، انتبهوا. أي وإن كان قد يؤخذ على أولئك الخلفاء بعض المآخذ في نواحي كثيرة، ناحية المالية وناحية الترف وأمور كثيرة، لكن في باب العقيدة كانوا على منهج السلف الصالح، واستمر الوضع هكذا على هذا المنهج العظيم إلى عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. راجع التاريخ لتكون على يقين ولتعلم تاريخ عقيدتك، ولتكون على يقين عندما نقول هذا المنهج الذي ندرسه وندعو إليه هو منهج السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى أن ظهر ما ظهر. ولما ظهرت الفرق، فرق وطوائف علماء الكلام، أول ظهورها في عهد التابعين عندما ظهر جعد فقتل شيخ الجهم بن صفوان، ثم تولى جهم الدعوة إلى الجهمية فقتله أيضا، وتولى بعده بشر المريسي الدعوة إلى هذه العقيدة المنحرفة. الجهمية التي نناقشها في هذه الليلة من أبعد طوائف علماء الكلام عن الجادة. فلنبدأ بالطائفة الأولى، الفرقة الناجية، وهم السلف والسلفيون معا. السلف الأول الصحابة والتابعون، ثم السلفيون أي المتبعون للسلف. إن نظرت من الناحية التاريخية السلف هم الصحابة والتابعون، لذلك يقال لمن ذهب مذهبهم ونهج منهجهم في هذا اليوم وبعد هذا اليوم لا يقال له سلف، يقال له سلفي، أي منسوب إلى السلف الأول في عقيدته. هذه طائفة التي هي ينطبق عليها صفة الفرقة الناجية أو الطائفة الناجية المنصورة على الحق. تلي هذه الطائفة طائفة أخرى من طوائف علماء الكلام وهم الأشعرية. أما الماتريدية إذا ذكرت الأشعرية وفهمت الأشعرية فهمت الماتريدية، لأن الخلاف بينهما يسير جدا، ممكن لا يختلفون في أكثر من 10 مسائل، منهجهم واحد في التفريق بين الصفات. هذه الطائفة الثانية إن عددت الماتريدية وحدها تكون الطائفة الثالثة، ثم المعتزلة الرابعة أو الثالثة. المعتزلة كما تقدم قوم بالغوا في هذا الباب بعد الجهمية حيث نفوا جميع صفات الله تعالى ولم يثبتوا لله صفة ثبوتية، ومع دعوى إثبات الأسماء يثبتون أسماء لا تدل على المعاني، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، وهكذا. فالطائفة الأخيرة الجهمية التي سبق أن تحدثنا عنها، الحوار معهم في هذه الليلة. يقول شيخ الإسلام في رسالته التدمرية في مناقشة هذه الفرق، قبل أن نخوض في الحوار لسائل أن يسأل: ماذا نستفيد من حوار هذه الفرق ومن دراسة هذه الطوائف، طوائف علماء الكلام، ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة عظيمة، وهي إن هذه الفرق هي التي حاولت أن تغير مجرى العقيدة، أي حاولت الإفساد على الناس. لذلك كان يقول شيخ الإسلام وهو يعتب على المأمون العباسي الخليفة الذي مكن المعتزلة من الدعوة إلى عقيدتهم ومحاربة عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول شيخ الإسلام: ما أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. هذه الفرق والطوائف ضرر على عقيدة المسلمين، يغيرون أو يحاولون تغيير منهج السلف. فالآن مثلا في بعض الجامعات بعض الأساتذة الذين تأثروا بهذا المنهج الأشعري وأوتي بهم ليكونوا مدرسين في بعض المواد كالتفسير مثلا، قد يستغل وجوده بين الشباب السذج الذين يعرفون الحق ولا يعرفون الباطل، الذين نشأوا على الفطرة، الذين عناهم عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. شبابنا نشأوا في الإسلام وعلى خير وعلى العقيدة، لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون جاهلية الصوفية ولا جاهلية علم الكلام. لذلك إذا دخل أستاذ أشعري بكل سهولة يشوش عليهم، وإذا دخل أستاذ صوفي دخل عليهم من باب العبادة وطأطأ رأسه خشوعا مصطنعا وأثر فيهم. إذن دراستنا لهذه العقيدة حفاظا على العقيدة ودفاعا عن العقيدة وحفاظا على شبابنا لئلا ينحرفوا من هذه العقيدة السلفية السليمة، لا إلى الأشعرية ولا إلى الصوفية. هاتان الفرقتان هما الموجودتان الآن وجودا جماعيا بين المسلمين، الصوفية منتشرة والأشعرية منتشرة. دراستنا لهذه الفرق ومعرفة مذاهبها نافع جدا لإثبات عقيدتنا، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وهذا حاصل، كثير ممن لا يعرفون الشر يقعون في الشر. لتعلموا مغزى وعظمة هذا الكلام راجعوا الفوائد لابن القيم عندما حلل هذا الأثر عن عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أدعو شبابنا ليرجعوا إلى هذه الرسالة، هذا الكتاب،